الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى. عباد الله، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأعمى الضعيف الذي ليس له قائد يقوده، وبيته بعيد عن المسجد، والمدينة كثيرة الهوام، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي في المسجد، وقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له، فلا صلاة له إلا من عذر. وكان التخلف عن المسجد في زمان الصحابة علامة على النفاق، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، وإن كان المريض ليمشي بين رجلين، مريض يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، ويستفاد من هذا الأثر أن التخلف عن المساجد من غير عذر شرعي علامة من علامات النفاق، والعياذ بالله. فيا من ضيعت الصلاة في المساجد ورضيت بالتفريط والإضاعة، لقد خسرت ورب الكعبة، خسرت فضائل كثيرة، وفاتتك أجور عظيمة، وعصيت الرحمن، وأرضيت الشيطان، وظلمت نفسك أعظم الظلم، حيث حرمتها ثواب الله، وعرضتها لعقاب الله، وأخرجتها عن الرجال، وعن جماعة المسلمين، وعن موطن الأمان، إلى مواطن الهلكات والمخاوف. ويا من تدعى إلى المسجد فلا تجيب، ويطلب منك الحضور فتغيب، سوف تندم مع النادمين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وما ذلك اليوم منا ببعيد. فانتبه لنفسك يا عبد الله، وتب إلى ربك، وحافظ على الصلاة في المسجد، وإن شق عليك مخالفة هواك ورأيت كثيرا من الناس في غفلة معرضون، فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: